مكملين معكم مستمعينا وبفقراتنا لليوم، وأكيد هلأ مع الزاوية الطبية الشهرية مع الدكتور علي عثمان الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. حديثنا اليوم عن مرض العصر وهو الحساسية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتكم. أكيد رح نحكي اليوم عن مرض العصر، الحساسية، الأعراض، سبل الوقاية منها. دكتور خلينا نبلش لكل اللي عم يسمعونا اليوم، شو هي الحساسية؟ شو أنواعها؟ الحساسية هي عبارة عن ارتكاز مناعي بتوسط مادة اسمها الإيموغلوبين إي أو الجلوبولين المناعي إي. موجود هذا الجلوبولين عند كل الأشخاص، بس في أشخاص ردة فعل المناعية تبعيتهم بتكون أكبر بكتير، لذلك بصير عندهم حساسية وبتصير الأعراض بتكون واضحة أكثر من غيرهم. شو الأسباب؟ كيف يعني؟ شو الأسباب؟ في عندك استنشاق المواد اللي بتسبب حساسية، وغالبا بتكون المواد موجودة بالطبيعة. عند بعض الأشخاص بتكون ردة الفعل عندهم قوية، وفي بعض الأشخاص بيكون ما عندهم ردة فعل. الأشخاص اللي عندهم ردة فعل قوية على هالمواد هن بصير عندهم حساسية. أهم المواد اللي كتير بتعمل حساسية: غبار الطلع، الغبار بشكل عام، العت البحري وخصوصا بمناطق الساحل، خلينا نسميه يلي بيكون بأساس البيت، بيكون بأساس البيت، بيكون بالهواء، بيكون بالطبيعة موجود، بيكون يعني كميته بتكون كبيرة. بس الشخص اللي بيتحسس ولو لكم وجود كمية قليلة من هالمادة هي. بالإضافة لهالموضوع في عنا العامل الوراثي اللي بتلعب دور مهم جدا بهالموضوع. العامل الوراثي أساسي بالقصة. في دراسة بتقول أنه 29% من الأطفال بيكون عندهم حساسية لما بتكون الأم مصابة، بترتفع النسبة إلى 47% إذا كانت الأم والأب. ماشي الحال؟ فإذا العامل الوراثي عامل أساسي وعامل مهم. فإذا الوراثة دور بأمراض الحساسية والرمو، وبتنشأ إما وراثي أو إما من خلال أو التعرض للمواد المحسسة مثل غبار الطلع، مثل الغبار العادي، مثل المواد اللي بتسبب مواد الكيماوية، وهلا كتران استخدام الكلور والفلاش وغيره وغيراته. بالإضافة لعامل هلا جديد وكتير عم يزيد عنا بهالفترة، اللي هو تربية الحيوانات المنزلية، عم تلعب دور مهم جدا بحساسية الأنف. وما عم يرتاح المريض لحد ما يتخلص من القط الأليف أو الحيوان الأليف اللي مرباه. وهذا شغلة لازم كتير انتبه عليها. يمكن في كتير هلا اليوم من الصبايا أو الشباب بيكون عندهم حساسية إما بال يعني بالحكة بالأنف، أو بيكون أحيانا طفح على الجلد وما بيعرفوا بينتبهوا شو السبب. ما بيعرفوا بالضبط. بالنهاية الدكتور يمكن عن طريق الصدفة بيسأل أنت مربية شي حيوان أليف بالبيت لحتى يتضح. هلا صار بالنسبة لنا سؤال أساسي. صار سؤال أساسي إنه أنت مرباي حيوان بالبيت ولا لا. نعم. دكتور خلينا نحكي يعني أول شيء شو هي الحساسية، شو أعراض الحساسية؟ هلأ خلينا نقول نبدأ بس بالآلية مشان نعرف نحن الشخص اللي بيتحسس ليش عم يتحسس. هلأ يمكن عذرا منك دكتور، يمكن ببلاد برا بيعملوا تحليل بيعرفوا المريض من زمر الدم وبياخدوا عينة من شو بيتحسس وبيقولوا له بعد عن هيك، بيعطوهم نشرة كاملة. تماما، هي رح نحكي فيها بشكل دقيق ومفصل. حتى عنا يعني موجودة هيك اختبارات، فالأمور موجودة. إنما هي اختبارات مناعية ودقيقة وتاخد وقت طويل، وحتى فعاليتها ممكن تنجح أو ممكن ما تنجح، بس الواحد أحيانا بيستحق يتعب مشانه. خلينا نقول لك بالنسبة للآلية، يمكن بيتعب بس بيرتاح بس عنده وهن، عنده تعب، عنده صحيح. حالات يعني كتير صعبة بفترة الربيع يمكن أو ملجأ للعلاج المناعي بالحالات اللي بتفشل فيها كل أنواع العلاجات، فهي واحدة من العلاجات المطروحة والمهمة. خلينا نحكي عن الآلية. خلينا نقول إن المواد المحسسة بتولد نوع من أنواع البروتينات اسمه إيموغلوبين إيه، أو هو بروتين موجود عند كل الأشخاص، بس عند الأشخاص اللي عندهم حساسية هالإيموغلوبين أو الجلوبين المناعي بيرتبط بالخلايا موجودة عند كل الأشخاص طبيعيين وغير الطبيعيين. عند الأشخاص اللي بيتحسسوا لما بيرتبط هالبروتين مع الخلايا البازوفيل والماست سيل أو الخلايا البدينة بيحرض على أفراز مواد، هالمواد هي اللي بتسوي أعراض الحساسية بشكل كامل. ماشي الحال؟ مثلا ارتباط الإيموغلوبين A مع الماسل بيحرر مادة اسمها الهستامين، الليكوتروبين والبراديكينين وغيرها وغيراتها، وهي اللي بتعطي أعراض الحساسية اللي معروفة مثل العطاس، السعال، الحكة، زيادة الإفرازات وغيرها. نعم. فإذا هون سؤال سريع، كسرة العطاس هل تدل على الإصابة بمرض معين هي، فإذا على الحساسية، الحساسية ولكن قد النوع يكون واحد معين. من أعراضها نعم العطاس الزايد، يعني نعم ممكن بيجينا المريض بيقول لك أنا ما عندي مشكلة إلا أنه أبعطس كتير، كثير، وخصوصا لما في الصبح. هذا بدنا ندرسه وما بشكل بيتوقف، مزبوط، وأحيانا مع رذاذ مع كثير. رذاذ وسيلان أنف، نعم وبعد فترة بيقول لك أنا صار معي انسداد، هذا المريض ما عاد ننظر له مريض رشح، هذا مريض حساسية ولازم يلجأ للطبيب يدقق بالأعراض ليتابعه. فينا نقول لك شغلة بس بسيطة هون، المريض اللي بيتحسس بكمية كبيرة المرة الأولى، مثلا الدهان تحسس منه كتير لأنه كان في دهان بالبيت، بالفترة الثانية ممكن كمية بسيطة من الدهان تعمل له حساسية. هاي بدنا نأكد على الموضوع، لأنه في أشخاص بيقول لك أنا ما كنت أتحسس سابقا صرت صرت أتحسس، اتحسس حاليا، صح. عمليا بصير. حتى يمكن دكتور، يعني الحساسية مو بس يمكن اللي حكيت عنه، يمكن الحساسية من أنواع تانية. خلينا نعرف أكثر، يعني من شو بتصير الحساسية، شو هي الحساسية. يمكن حتى حكيم، أنت عم تحكي عن الدهان، أحيانا الشخص بفوت بفصل الربيع ببستان ما بيعرف أي زهرة من الأزهار هي اللي عم نطي الحساسية، بيقول لك أوكي أنا كنت. عمليا ايه، الحساسية بتظهر بشكل مفاجئ أحيانا نعم لمادة غير متوقعة، نعم يمكن شخص لأول مرة بيتعرض لها، أو يمكن تعرض لها قبل كمية منيحة بعدين تعرض لها بكمية قليلة. وهذا الكل اللي عم نحكيه، إنه نحن دائما الأعراض هي اللي بتقودنا لتشخيص مرض الحساسية طيب دكتور والقصة سؤال السرية. طيب دكتور سؤال اللي بيتحسس أول مرة، أو يعني أو هو ما كان بيتحسس مثل ما أنا عم نحكي، وصار عنده هيدي الحساسية، صار هو مريض حساسية بشكل دوري ودائم بكل فترة بهذا الموسم، ولا لا ما دخل على الأغلب إيه، على الأغلب؟ لأنه إذا تحسس ولو لمرتين ثلاثة بالكميات كانت ضعيفة، هذا شخص ممكن عنده فرط حساسية خلينا نقول، وما صار مريض حساسية كامل، بس يعني هذا لازم يتاخذ بعين الاعتبار إنه كل ما تعرض لهي المادة ممكن يتحسس. قبل ما نحكي عن الحساسية أو أعراضها، بس بدي أسألك دكتور، يعني بتختلف يعني الجهاز التنفسي، يعني الأمراض الحساسية بتختلف في بعض الأماكن عن سواها؟ يعني ابن الساحل بيتحسس أكثر هلا من ابن كل الداخل؟ بيئة فيها مواد محسسة مختلفة عن البيئة الثانية. نعم بالنسبة للساحل في عندنا مواد إضافية بالنسبة وهو العت البحري الموجود أحيانا بالهواء، برذاذ الهواء اللي بيكون طالع أحيانا، فبتكون عامل إضافي للموضوع، بالإضافة للرطوبة العالية وبالإضافة للأجواء بشكل عام، واختلاف الرطوبة عن الداخل فبتزيد موضوع الحساسية زيادة. نعم دكتور، إمتى بتبلش الحساسية؟ في لها عمر معين عند الأطفال غير عند الكبار؟ هلا بشكل عام ما في عمر او جنس بوقف عنده الحساسيه، بشكل عام ممكن تبدا من 6 شهور، في حالات بنشوفها اطفال صغيره كتير، بس معظم الحالات بنشوفها بين عمر 12 و16 سنه، وبتبدا المعاناه من هي الفتره وانت طالع. دكتور خلينا نعرف اكثر شو اعراضها وكيف بيتم التشخيص لها. اعراض يعني الحساسيه انا شخص ما بدي اروح على الطبيب، بس انا بدي اعرف اذا هاي حساسية ولا هذا رشح ولا هذا كيف. خلينا نقول انطلاقا من الآلية اللي حكينا فيها، نعم عمليا نحن عم المادة المحسسة عم ترتبط بالإيموجلوبين المناعي، عم ترتبط بالخلايا الماست سيل اللي حكينا عنها، فبتفرز مواد اللي هي الهيستامين أو البراديكينين وغيرها. هالمواد هي أول شيء بتخلي زيادة سيلان بالأنف، بتزيد حجم القرينات، فبصير في انسداد بالأنف وبصير في صعوبة بالتنفس، بزيد الحكة، بزيد العطاس، ردة الفعل، بالإضافة للعلامات والأعراض المرافقة الثانية، مثلا من ناحية العيون بصير في انتفاخ. احمرار وانتفاخ، وحتى بتلاقي اللون الجفن بنفسجي من كتر الحساسية الموجودة، العين بتحمر من جوا، الصلبة بتصير لونها أحمر، أو بالإضافة للحكة اللي بتكون موجودة بالأذن كمان بتحسي الأعراض بتزيد أحيانا، هيدا حكة الحكة وشعور الداخلية غير مريح في داخل في الأذن، بيقول لك يمكن أنا ما عاد عم حتى مع بسمع، أو الحلق، أحيانا عم صح بسمع صوتي من أذني، صح ماشي صحيح الحال. هذا كله في أعراض كمان بالبلعوم اللي هي التهاب بالعوم التحسسي، بيقول لك أنا بالعوم بضل ملتهب نعم وبيقضيها أدوية نعم التهابات، وهي شغلة كارثة بالنسبة لنا، هون لأنه هو ما عم يفرق بين أبدا هو التهاب وبين الحساسية، بيقول لك والله أخذت مضاد حيوي ومشي حالي، هو عمليا ما متحسس استفاد شيء وما استفاد شيء وأخذ أنتيبيوتيك على الفاضي. وضعف مناعته لهالأنتيبيوتيك اللي كان موجود، اللي كان ممكن نستفيد منه بشكل تاني. نعم. طيب دكتور، علاقة الحساسية بالأنف والتهاب اللوزات مثل ما عم نحكي هلأ، يعني هون لازم حصرا نرجع للطبيب. أحيانا الاحتقان أو هاي الحساسية بتسبب احتقان باللوزات عند الأطفال عم نحكي طيب، مثلا. نحن باعتبار عم نحكي على الغشاء المخاطي نعم المغلف للأنف نعم والطرق التنفسية العلوية حتى القصبات، نعم لازم نأكد أنه الحساسية أحيانا ما بتوقف عند الأنف، بتصير بالحلق وحتى بتصير بالقصبات، فبصير في شيء اسمه التهاب ربو قصبي أو التهاب ربو تحسسي ضمن نفس السيندروم أو ضمن نفس التناظر اللي نحن بدأنا فيه اللي هو الحساسية. ماشي الحال؟ فبهالحالة حتى أحيانا التهاب البلعوم الخفيف اللي ما بيترافق مع الحرارة لازم يتشخص انه هذا مو التهاب جرثومي ولا التهاب فيروسي، لازم تندرس القصة مزبوط ويتأكد انه هذا المريض مريض حساسية لياخد دواء المناسب وما ياخد انتي بايوتيك يأثر عليه. فإذا الفرق بين الحساسية والربو حصرا بدم تشخيصها عند الطبيب اكيد حصرا. قولا واحدا. قبل ما نحكي عن التشخيص دكتور ونفوت بموضوع الأدوية والاختلاطات أكثر، خلينا نسأل هيك رتم أسئلة سريع. الأسئلة، أحد الأسئلة بيقول: بخاخ الأنف هل له أضرار من استخدامه لفترة طويلة وهل يؤثر على ضغط الدم؟ طبعا نحن عم نحكي على نوعين من بخاخ الأنف، نعم في بخاخ الأنف مضاد الاحتقان نعم اللي هو أوكسيميتازولون ومشتقاته، هذا البخاخ بيشتغل على الأوعية الدموية الموجودة بمخاطية الأنف، استخدامه لفترة طويلة أكثر من 5 أيام ماشي الحال بصير بيعمل ظاهرة اسمها ريباوند فينومينون أو ردة الفعل العكسية، نعم الأوعية هلا اللي معظم كانت الأطفال تتقبض. بالشتوية بيضلوا الأهل عم يأطرونهم، بتلاقي هذا الموضوع عندهم إياه بشكل هي دائم مشكلة بيقلك عند كبيرة، هي مشكلة وأنت عم تأذي الطفل بالمستقبل لأنه عمليا الوعاء اللي كان يستجيب للدواء ما عاد يستجيب للدواء. نحن بنلجأ له بالحالات الانسداد الحقيقي، أما بحالات الالتهاب أو التحسس المزمن لا، لازم نلجأ لدواء تاني غير هذا الدواء. أحيانا الأهل ما بيعرفوا فعلا، بيكون باين عليه مثل بداية التهاب بالبلعوم وهي بيكون ناشئ منشأة حساسية تماما. هلا وبيخفى بالنسبه الأثر. للاطفال المفضل دائما استخدام قطرات ملحيه بتركيز ملحي مثل السيناسيروم 0.9 وهدول القصص. مثل السيناسيروم، ما بدنا نذكر اسم تجاري نعم بس يعني نعم القطرات الملحيه ميه بتركيز نعم جيد نعم 0.9% هو التركيز المعتمد بالنسبه لهالموضوع لانه بخفف ضغط الحلوليه بالنسبه للقرينات نعم احنا عم وبيفتح نحكي الانف. دكتور اسئلة عامة بشكل عام وبنرجع اكيد ضمن موضوعنا. سؤال كمان بيقول: حكينا عن كثرة العطاس، سيلان اللعاب اثناء النوم، ما السبب وما الحل؟ بالنسبة لسيلان اللعاب أثناء النوم له عدة أسباب. نعم هلأ بالنسبة لنا كأطباء أذن أم حجرة لازم نتأكد أنه طريق التنفس عنده مفتوح، لازم نتأكد أنه ما عنده انسداد بالأنف، أو بيختلف انسداد الأنف بحسب العمر الزمني العمر المريض تماما، ممكن يكون انحراف وتيرة، ممكن يكون ضخامة قرينات، ممكن بوليبات أنفية، فبيضطر المريض أثناء النوم يفتح تمه وهذا بيخلي اللعاب يسيل وأحيانا بيعمل له مشاكل زيادة بالفم من فطور وغيره وغيرها وصولا لجفاف الفم. نعم دكتور، خلينا نحكي اليوم عن كيف بتم تشخيص الحساسية وشو هي أهم العلاجات للشفاء. فينا نعتبر شفاء تام ولا شفاء جزئي ولا كيف الشفاء الحقيقي؟ الحساسية من الأمراض اللي ما فينا مرض نأكد العصر فيها اليوم. شفاء تام، نعم بس يعني المريض الحساسية بدنا نحكي كلمة أساسية، المريض الحساسية هو أقدر شخص على شفاء نفسه أو على متابعة مرضه، بيعرف لأنه هو شو أكثر شخص بيعرف شو اللي بحسسه وشو اللي بيوقف له الحساسية. بالنسبة لنا التشخيص أهم شيء القصة السريرية، لأنه غالبا بيجيك مريض بيقول لك أنا بضل بالعوم ملتهب أو والله صحيح بضل عندي والله كل السنة. مرشح لي شيء شهر أو شهرين، ما في شيء اسمه رشحة شهر أو شهرين. أحيانا بتشوفهم كل السنة بضلوا مرشحين. تمام، لذلك نحن بدنا نميز بين الحساسية الموسمية والحساسية وبيقول لك الدائمة. أخذت دواء التهاب وما كان يفتح أنفي وما كنت أتحسن وماني عارفة شو عم يصير تماما، معي. هذا مريض بقى بعد ما فندنا كل هالقصص صار مريض حساسية أكيد، وصار لازم نعطيه دواء للحساسية مو دواء الالتهاب، لأن دواء الالتهاب وقتها ما رح ينفعه وما رح يفيده. في أنواع من أدوية الحساسية؟ طبعا في هلا أنواع، هون في أنا بقول أنواع لك رحت كتير. على الطبيب وقلت لك أنا معي حساسية الله يخليك دواء حساسية، هو بياخد بشكل عشوائي بقى؟ أكيد لازم الدواء اللي ياخده مو عشوائي ولازم يكون بإشراف الطبيب، ولازم في أدوية معينة بتفيده ياخدها بطريقة منتظمة، ودواء الحساسية مو من أول يوم أخدها والله ارتاح، لا بدها فترة لحد ما تتفاعل بالجسم وتوقف الآلية اللي سببت الحساسية لحد ما يبلش يرتاح. بهالخصوص تعليمات الطبيب أساسية. لأنه في أدوية حساسية ممكن تعطيها، ممكن يكون أعراضها الجانبية تأثر على المريض. هلا بنحكي فيها وحدة وحدة. نعم دكتور، سؤال سريعا قبل ما نحكي عن موضوع الاختلاطات، كيف بتم إيقاف حساسية الأنف اللي بتأتي اللي بتكون فجأة عبارة عن حكة وأحمرار؟ في إلى علاج يعني سريع؟ هلا يعني في أدوية، نحن دائما بنقول بعلاج الحساسية ما في شيء اسمه سريع، وممكن يكون السبب اللي سبب الحساسية ممكن يكون سبب موضعي. أهم شيء بالعلاج أنه نتجنب السبب. يعني إذا عم يقول لك المريض والله أنا دخلت على غرفة فيها دهان وطلعت وصار عندي ما عاد بقى تقرب على المواد اللي فيها ريحة قوية، هاي وحدة من العلاجات اللي لازم تصير. في أدوية مختلفة وعلى عدة مستويات حسب نوع الإصابة اللي عنده ممكن نحن نوصفها. دكتور، أحد الأسئلة بيقول أنا بتحسس من كل الروائح وعندي الحساسية سببت لي سواد تحت العين، ويعني وعندي هذا الاحتقان طول فترة السنة، شو الحل؟ عم أخذ دواء حساسية ولكن ما عم يمشي الحال. موضوع التحسس من كل شيء، احتقان وسواد حوالين العين. هلأ سواد حول العينين بسبب الجهد اللي بيبذله المريض، لأنه بصير متعب، بصير أي شيء بيزعجه، أي ريحة بيشمها بتزعجه، بيضطر يغير حتى محل عمله، بيضطر يعني بصير في استرس عليه بالإضافة للحساسية اللي هو شاعر فيها. هذا مريض مفروض نحط على كورس علاجي نظامي، ممكن نضطر نعطي ستيرويدات قشرية بتركيز معين خلال فترة معينة مع بخاخات مناسبة لحتى تخف هالأعراض والمريض يشعر شوي بالراحة. مثل هيك مريض بده عناية أكتر من غيره لأنه بيتحسس من كل شيء، فنحن بدنا نحاول نخفف القصة عليه. نعم، فإذا دكتور عدم الشفاء السريع من الرشح والزكام يصح تسميته بالحساسية، يعني يصبح تسميته يعني بالحساسية، أم هناك مشكلة ما عدم الشفاء السريع من الرشح بيصير هيدا حساسية؟ هلا الرشح هو عبارة، خلينا نقول نسميه الإنفلونزا أو شيء، هو عبارة عن التهاب فيروسي بيسبب أعراض سيلان وحكة وأحمرار تقريبا نفس أعراض الحساسية وطاس، بس هي القصة بترافق مع ارتفاع حرارة فقط، بترافق مع وهن وبعد أسبوع يفترض يشفى يعني بأسوأ الحالات. خلينا نحكي عن الاختلاطات دكتور. إذا منكفي بس بالتشخيص، لأن التشخيص في شغلة مهمة بالنسبة للاستقصاءات، مشان نكون علميين وواقعيين لازم نعمل شوية استقصاءات للمريض اللي عنده حساسية. أهم شيء نبدأ بالتعداد العام CBC، نتأكد الحميضات شو مستواها، إذا مستواها عالي أو متوسط. ممكن نعمل لطاخة من الأنف لنتأكد إذا الإيموغلوبين إي موجود ولا موجود. ممكن نعمل اختبارات جلدية، وهذا اللي كنا عم نحكي عليه، هذا هو المتوفر ببلدنا. نحن بنعطي المادة اللي بتحسس الشخص حقن تحت الجلد ماشي الحال، ومنشوف قديش تحسس عليها. في عنا مجموعة مواد اللي هي متهمة أكتر شيء بالحساسية، نحقنها بالتدريج واحدة ورا التانية. اللي بتعمل حساسية أكتر شيء هي المادة اللي بتسبب الحساسية، وهي اللي بدنا نشتغل عليها نبعدها عن الجسم أو نحاول نوقفها ماشي الحال. في اختبارات مناعية تانية، في اختبار اسم الراست، اختبار تألق مناعي للإيموغلوبين إيه كمان بينعمل، بس كله بيدخل بنفس القصة إنه بيشخص إنه هذا المريض مريض حساسية أو لا. هلا هذا التشخيص بيطول دكتور، احيانا بتلاقي مريض الحساسيه بمل، بيقول لك انا رحت عند 10 اطباء ولحد هلا ما اخذت. مريض الحساسيه ما لازم يمل، لانه ممكن نكتشف اليوم شيء حسسه، ممكن بكره يكون في شيء ثاني حسسه. هو مستمر، مستمر موضوع الحساسيه مستمر. نرجع منقول هو بناء الجسم عنده عنده هالمشكلة، فنحن بدنا نحاول هالأعراض ما تأثر على حياته. نعم أكيد في كتير أسئلة بتخطر للبال حكيم، أكيد رح نتطرق لها ولكن بعد هالفاصلة. طمني يا دكتور دخلك شو صاير؟ قلي قلبي ولع مثل النار علي راح وما قلي طبيب دواني وعطيته عنواني حكيته حكاني شوكولاتة وانا على البنالي طبيب دواني وعطيته عنواني حكيته حكاني وريح البالي وحياتك يا تيتا انا رح تفرطة انا لكم مستمعينا، وأكيد مع الدكتور علي عثمان الأختصاصي بالأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وحديثنا اليوم عن مرض العصر وهو الحساسية. دكتور، سؤال سريع قبل ما نكمل عن موضوع الأخطاء الشائعة والاختلاطات. سؤال بيقول: لقاح الإنفلونزا يلي بياخده ببداية كل شتاء بيأثر على صحة الجسم وعلى مناعته إذا تم أخذه بشكل مستمر؟ هلأ يفترض أنه لقاح الإنفلونزا لقاح مدروس، بيكون في مجموعة من الفيروسات متاخد من العامل المناعي تبعه، فيفترض أنه خلال كل فترة شتاء يكون مدروس، ويكون مدروس الفيروسات اللي بتسبب الإنفلونزا الأخطر بفترته. فيفترض أنه لا، يكون كويس ويكون جيد، وخصوصا عند المرضى اللي عندهم مشاكل مناعية كبيرة، لا يفترض ياخذوا، وخصوصا كبار السن والاطفال. اللي بياخذ اول مره لازم ياخذه كل سنه ولا ما له؟ ما ضروري، لانه هو كل سنه بيتغير الفيروس، بيغير نفسه بطبيعه الحال. نعم. سؤال اخر حكيم: كيف يمكن ايقاف الام الجيوب الانفيه سواء من صداع الراس او الاحساس بالارهاق؟ بالنسبه للجيوب الانفيه، اول شيء بدنا نروح العامل المسبب. اذا في حراره لازم ناخذ مضاد حيوي جيد، نوقف الالتهاب موجود، نحاول نفتح الأوستيوم أو فتحات الجيوب، فتحات الجيوب الفكية والجيوب الجبهية والجيوب الغربالية والوتدية حسب المكان اللي الجيوب ملتهبة فيها، بأدوية معينة كمضادات احتقان، ونادرا ما نلجأ للفتح الإسعافي خلينا نسميه، لأنه الأدوية هلأ عم تأدي دورها. والفتح الإسعاف والفتح فيما بعد بجراحة الجيوب التنظيرية، ممكن نفتح الجيوب ونوسعها ونخليها تكون أفضل. نعم. ونروح كل هالمشكلة بتكون بالجيوب. نعم. دكتور، خلينا نحكي عن أهم الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحساسية والربو. بالنسبة للحساسية، أهم خطأ شائع بالنسبة والمشوفه كتير هو استخدام القطرات الأنفية مضادة للاحتقان على مجرد طول. ما سكر أنفك على طول. مجرد ما سكر أنفك أخذتيها 10-15 يوم، انت عملتي ظاهرة الريباوند فينومينان، يعني ظاهرة ردة الفعل المعاكسة. الأوعية اللي كانت تتقلص من أول نقطة بتصير تتمدد، وبتصير بدل ما تعطي حجم أقل صارت تعطي حجم أكبر، يعني عمليا الانسداد صار أكتر. فهذا من أهم الأخطاء الشائعة. اثنين، كل ما صار المريض عنده ألم بالحلق، مريض الحساسية، بيروح بياخذ مضاد حيوي، بيقضي لي أسبوع على مضاد حيوي أوغمنتين أو أزيتروماسين إلى آخره، وهذا خطأ كبير، لأنه مهما أخذ مضادات حيوية ما رح أنت تنفع. مو مشكلتك بالالتهاب، أنت مشكلتك ما نوع مريض الحساسية، مو مريض التهاب، هو مريض تحسس، فعمليا هذا بدنا نوقف الحساسية تبعيته. نعم. تليكي كتير يعني اختلاطات، ويمكن صعبة، هي بيعانوا منها شريحة كتيرة من شباب اليوم أو من صبايا اليوم. دكتور، شو يعني شو هي عن الحساسية، أو شو هي أسباب الحساسية اللي بتصير نتيجة تناول أنواع معينة من الدواء أو من الخضروات أو من الفواكه؟ هلأ كل مريض بيتحسس، أو كل مريض حساسية له نوع معين بيتحسس عليه. في بعض الأشخاص بيتحسسوا على الإكدينيا، في بعض الأشخاص بيتحسسوا على الفريز، أشخاص تانيين بيتحسسوا على مواد غذائية معينة مثل الحليب وغيره وغيراتها. كل مريض له وضعه الخاص بالنسبة لهالقصة. عندنا بس عامل خلينا نقول مشترك، أنه غبار الطلع، هدول أكتر شيء بيعملوا حساسية عن طريق الاستنشاق. مواد الطعامية تختلف من شخص لآخر، في أشخاص بيتحسسوا على مواد معينة ما بيتحسس عليها شخص على عنده كمان حساسية، فالقصة بتختلف، القصة فردية خلينا نسميها. لذلك مريض الحساسية مع الزمن بصير طبيب نفسه، وبيعرف أنه أنا هالمادة بتحسسني بوقف عنه. فإذن هو مرض الحساسية، فإذن هو وقاية وليس علاج دائم. الوقاية أساسية، ونحن حكينا ومنأكد ومنشدد أنه دائما دائما دائما تجنب العامل المحسس. نعم. نحكي أكثر حكيم لكل اللي عم يسمعونا، أحيانا ما كتير بياخذوا بهدون القواعد، ولكن يعني الحالة هي اللي بتفرض نفسها، التزام المريض بهيد القاعدة أو لا. أغذية معينة فعلا بتخفف من الحساسية ولا ما لا قاعدة؟ ما إلى قاعدة أبدا، يعني ممكن مريض يفيد هذا الأكل، مريض تاني ما بيأثر عليه، لا بيقدم ولا بيأخر. بس بالنهاية لما المريض بياخد مادة وبيتحسس عليها هاي المادة، يحطها ضمن قائمة الممنوعات تبعيته. نعم. مشان يتجنب الأعراض اللي بتصير بسبب الحساسية. وكل فصل له نوع معين من الحساسية؟ طبعاً طبعاً. هلا في حساسية بفصل الربيع، هي أكتر شيء على غبار الطلع. في حساسية بفصل الصيف، أكتر شيء على العت البحري اللي بيكون موجود بالهواء، برزاز الهواء. نعم. بالإضافة للحساسية المواد الكيماوية وغيره. نعم. دكتور، سؤال بيقول مشكلة فقدان حاسة الشم بسبب الدواء، هل لها حل أو علاج؟ هلا خلينا نقول ما في شيء اسمه فقدان حاسة الشم بسبب الدواء. فينا نقول انه المريض عم ياخذ دواء ما انه عم يستفيد عليه، ممكن يكون صار عنده شيء بوليب، عمل انسداد، او انه الحالة اللي عم يتعالج مشانها ما تحسنت. فعمليا بدنا نلاحق السبب تماما. اهم اسباب فقدان الشم بالحساسية تشكل البوليبات، وهو واحد من الاختلاطات المهمة واللي بحاجة لعلاج جراحي، لأنه بتكون غير قابلة للعلاج هذه حصراً بدها معالجة جراحية. نعم. أي معالجة جراحية، استئصال بالكي بالليزر حسب طبيعة ورؤيته. طب دكتور، أحياناً بيقول لك المريض أنه أنا مو بس ما بشم، أحياناً بتمر علي كل هاي الفترة ما بستطعم ولا بالأكل ولا اللي ما بيشم. قاعدة عامة، ما بيشم ما بيستطعم بشي ابدا ابدا ابدا. لذلك المريض اللي بيكون عنده انسداد انف بيقول لك انا نسبه التذوق عندي كتير متدنيه. ماشي الحال. فعمليا نحن بنريحه من موضوع الانسدادات، يا اما بعمل جراحي يا اما بعلاج دوائي مشان نخلص. نعم. فاذا نحن حكينا عن الاختلاطات، في عندنا اختلاطات مهمه بالمناسبه لالتهاب الانف التحسسي، اللي هو التهاب الجيوب المتكرر. السبب انه بصير في انسداد بطرق التنفسيه بالانف، وبتسكر فتحه الفتحه اللي بتوصل ما بين الانف وما بين الجيب، وخصوصا الجيوب الفكيه. فبتصير في سوء تصريف بالهواء الموجود، بصير في سوء نمو بالعامل الجرثومي الموجود، بصير في عامل جرثومي ممرض، بتصير التهابات جيوب متكرره. نحن اذا خففنا الحساسيه رح تخف هالاعراض هي. نعم. اثنين، البوليبات عباره عن تشكلات ناتجه عن الحساسيه المفرطه، بتعمل انسداد. يعني هي زوائد لحميه، هي عباره عن زوائد لحميه. نعم. بتكون خلينا نسمي شبه لك اياها مثل عنقود العنب. نعم. بيتجمع. نعم. فيها السائل وبتسكر الانف. نعم. حل الوحيد جراحي طبعا. نعم. اهم شيء باختلاطات الحساسيه الانف اذا ما تعالجت مزبوط هو التطور نحو الربو، لانه بصير الطرق التنفسيه العلويه كلها. نعم. مع الطرق القصبات بصير فيها نوع من الحساسيه، بتعمل نوع من أنواع الربو. طب هون خليني أسألك دكتور، شو المقصود بالربو التحسسي؟ شو علاجه؟ شو هي أهم الشغلات اللي ممكن ست البيت تتلافاها كرمال أطفالها أو بالنسبة للشخص اللي عنده حساسية مشان يتجنب يتطور لربو، منبعد كل المواد اللي بتحسس. أنا بفضل الستائر تكون أقل ما يمكن بالبيت، السجاد يكون أقل ما يمكن بالبيت، البيت إذا فيه موكيت ينشال، لأن الموكيت كتير بيعبي غبرة وهو عامل محسس وأساسي بالموضوع. المواد الصوفية تنشال، نستعيد عنا بالقطنية المدروسة خطوة. أو حتى بالنايلون. يعني أو أنا نايلون. أفضل برادي يعني النايلون. يعني لا صوف ولا أي نوع من الصوف كتير بيأثر. القطن اللي كتير عليه وبر كمان يعني بتحسي. يعني الحرامات بالشتوية للأطفال لازم ست البيت تلبسها بغطاء قطني. قد ما فينا غطاء قطني أو حتى غطاء نايلون، يعني أو نايلون. يعني نستعيد عن المواد المحسسة بمواد ما بتسبب. أي شيء له علاقة بالوبريات. أي شيء بيكون في وبر زيادة هذا مؤذي. طبعا الصوف أساسي جدا بالموضوع. نعم. لأنه الصوف بطبيعة الحال من أصل حيواني. نعم. فبتكون عليه لسه بقايا. هلا هو كمان بموضوع بالشتوية بيكون في تنظيف البيت أحيانا مغلق، وبتعرف أنت تنظيف السجاد بيكون في معطرات، هذا يمكن بيزيد موضوع الحساسية. هذا كارثة. كارثة بالبيت. تنظيف البيت لازم يكون بغياب الأولاد إذا عندهم عامل تحسس. وتهوية دائما. وتهوية دائمة حتى يستقر الهواء بالبيت، يعني حتى الغبرة اللي نحن أسرناها تنزل، بعدين حتى يجي الأولاد على البيت. لأنه الغبار وخصوصا غبار المنزل كتير بيحوي عوامل محسسة. نعم. دكتور، يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن نصائح، ما بعرف إذا بنحكي عن نصائح أو بنحكي شيء قبل المعالجة نحكي عن المعالجة قبل ما نروح لأهم النصائح يلي ممكن توجهها أنت لكل ست بيت اليوم لتكون صمام الأمان للوقاية من هالأمراض. طيب بالنسبة للمعالجة أول شيء وهي أساسي وحكيناها أكثر مرة وبنركز عليها، تجنب العامل اللي بيعمل حساسية. ماشي الحال؟ نعم. أحيانا بيكون العمل نفسه بيكون هو مصدر الحساسية، يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا بمعامل الدهان، الأشخاص اللي بيشتغلوا دهانين، الأشخاص اللي بيشتغلوا بمحلات تنظيف أو شيء، هدول لازم يغيروا مكانه. اثنين، الطعام، طعام أساسي الواحد ينتبه شو اللي بيعمل له حساسية وشو اللي ما بيعمل له حساسية مشان يتجنب التعرض لنوب حساسية. ثلاثة، الحيوانات الأليفة حكينا عنها كتير، الحيوانات الأليفة وخصوصا القطط اللعاب تبعها فيها مادة بروتينية أثناء التنظيف فراءها هي، فبتترك هالمادة على الفراء تبعها. الأشخاص بيلعبوا معها أساس نظيفة وعم يحمموها كل يوم، بس عمليا أنت ما عم تتجاوزي هالقصة. هاي المادة كتير بتعمل حساسية وخصوصا عند السيدات. فينا نذكر بس شغلة بسيطة، أي برستيج يعني ليكي. هلا بالنسبة للحيوانات الأليفة نذكر شغلة، إنه القطط الذكور أقل حساسية من الإناث مثلا، لأنه نسبة المادة المحسسة باللعاب أقل. نعم. ماشي الحال. بالنسبة للمعالجة كمان لازم نلجأ للمعالجة الدوائية. المعالجة الدوائية بتنقسم لعدة أقسام، أول شيء مضادات الهستامين مثل اللوراتيدين وغيرها وغيراتها. في عنا عدة مستويات للمضادات الهستامين. هي بنستخدمها في حال السيلان والعطاس والحكة. أما الأعراض الانسدادية فمنعالجها بمضادات الاحتقان بشكل حبوب كمان. المتواجد بالسوق هلا في تركيبات جيدة جدا تمزج ما بين المضادات الهستامين ومضادات الاحتقان مع بعض ضمن تركيبة واحدة. أربعة، بنلجأ للقطرات الموضعية اللي هي القطرات اللي حكينا عنها اللي بتخفف احتقان، بس نرجع منذكر انه الاستخدام المديد لها القطرات سيء مؤثر. وبيعمل ظاهرة هي بتصير مثل الادمان دكتور، وهذا يعني. غلط، لانه اذا انت بدك تستفيدي اذا ما استخدمت هيدي القطرة ما بيفتح انفي عليها ما برتاح، بس تعالي عليه بعد شهر، بعد شهر ما عاد يستفيد لا عليها ولا على غيرها. هلا في حال كتير كانت الحالة متأزمة ممكن نلجأ للاستيرويدات تناول فموي. بس لازم تكون الجرعة مدروسة، ولازم طبيب، أهم شيء الطبيب وعدم العشوائية. ولازم بالنسبة لاستخدام الستيرويدات التراجع فيها بالتدريج مشان كمان ما يصير ردة فعل معاكسة. في أصول للجرعة؟ طبعا في أصول للجرعة، في حساب دقيق لكل شخص على الوزن. نعم. فينا نستخدم كمان الستيرويدات الموضعية بشكل بخاخ، وهي كتير عم تعطي راحة للمرضى. ممكن أحيانا المريض بيحس بشعور حرق أحيانا بالأنف، بس مع الوقت بتعطي شعور كتير جيد وبتخفف كتير من أعراض الحساسية. نعم. وما بتأثر جهازيا على الجسم لأنه هي بخاخات موضعية. نعم. كمان في عنا استخدام كروموغليكات الصوديوم كمان من المواد اللي بتخفف الحساسية. نعم. في حال فشل كل المعالجات بنلجأ إلى المعالجة المناعية. شو مبدأ المعالجة المناعية؟ أنه أنا بتحسس من عدة البحر مثلا، بيجيبوا كميات من عدة البحر مدروسة وبدقة وبتنعطى بالجسم خلال فترة كمية بسيطة جدا، بحيث الجسم انه ينتبه انه وصلت بس ما يتحسس عليها. بعد فترة نعطي جرعة اكبر، هيك هيك لنوصل لجرعة اسمها المينتنس او جرعة الصيانة بسموها. بهيك بكون هالمادة ما عاد بقى تحسسه خلاص، انه تعود عليها وجسمه ما عاد يعمل هالردة الفعل. هذا بده زيارة طبيب مختص تماما ويعرف يحدد له من شو بيتحسس ويعالجه على هذا الأساس 100%. وهذا يعني بياخد وقت طويل دكتور، برجع بأكل بياخد للأسف المعالجات المناعية هي معالجات مكلفة، معالجات طويلة. لأنه بالأصل بدنا نعرف شو العامل المحسس، وكمان الزيارات المتكررة للطبيب بدها تاخد وقت أطول لحتى نشوف ردة فعل المريض. وأحيانا خلينا نكون متشائمين، بس أحيانا هو بيتشاءم وبيقول لك أنا لسه ما استفدت. إذا توصلنا لثلاث سنوات وما استفدنا ممكن نوقف هذا العلاج المناعي لأنه ما رح يستفيد بعد. خلاص حساسية. ممكن خلال أول سنة يستفيد، خلاص هذا مش المريض مشي حاله إن شاء الله. بس المريض اللي ما بيستفيد كمان بدنا ما كتير نضغط عليه ناخده ونجيبه، لأنه هاي الحالة ممكن تكون فيها صعوبة وقت ما قلنا غير استيرويدات نعالجه. نعم. وبختام حديثنا دكتور نحكي عن أهم النصائح للتوعية لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا للوقاية من هال هالمرض، مرض العصر اللي عم نحكي عنه، مرض الحساسية. تماما. أهم شيء أنه ما نعتبر حالنا نحن أطباء ونعطي طفلنا أنه والله مرشح إله شهر. ما في شيء اسمه رشحة إله شهر. الرشحة بعد أسبوع أسبوعين يشوفوا طبيب أفضل، عشان أول شيء يقدر يعالجه، ثاني شيء يقدر يخفف له هالأعراض اللي صايرة معه. اثنين، استخدام القطرات منركز عليها كتير، انه نحن دائما ما نستخدم قطرات بشكل عشوائي، لازم نلجأ لطبيب، لانه القطرات الاستخدام العشوائي بترد تعمل ردة فعل عكسية. ثلاثة، الانتباه، اذا بيكون في شخص في البيت عنده حساسية، الانتباه من طبيعة عمله، انه اذا فينا نغير له طبيعة عمله، هي واحد. اثنين، اذا في شيء بالغرفة او بالبيت اللي هو قاعد فيه بحسس، لازم ننبه الطبيب انه يا ترى الصوف بيزعجه، نعم، الغبرة بتزعجه، مشان نرتب. كمان ما بدنا ننسى ونسيناها يمكن، النباتات العطرية اللي بتعطي ريحة كتير قوية، نتجنبها بشكل دائم. ماشي الحال. وأهم ما في الموضوع الوقاية، الوقاية أهم من كل العلاجات الموجودة. هو أكيد، بس المريض يعرف يحدد من شو بيتحسس، أحياناً ما بيقدر يحدد هذا الموضوع. تمام. لو هو بيعرف قدران يحدده يمكن كان بيدارك هذا الموضوع، ولكن الإنسان يمكن مع الخبرة مع الأيام هي اللي بتنبهه. والمريض هو طبيب نفسه بالنهاية، إذا كان هو شوي واعي لهالموضوع. نعم. بدي أشكرك، حديثنا كتير رائع ومعلومات قيمة، بدي أشكرك عليها دكتور علي عثمان، الاختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأكيد حديثنا إن شاء الله إلى تتم بهذا الموضوع وبغيره ضمن اختصاصك دكتور. بدي أشكرك، نورتنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم وشكرا لكل طاقم العمل. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا.